هي المقالة 12 و13 و14. الجمال في الموضوع إيه بقى؟ أن هذا الكتاب ملك الصفدي في ملك خليل بن أيبك الصفدي. هذا الصفدي هذا ملك تملك آخر وهذا تملك آخر وهذا تملك آخر. نعم هذا في ملك الصفدي. يعني الصفدي كان رجل محمد الصفدي ده تبعنا وكان عنده أرسطو طاليسة. هم المكتب هم العلماء كانوا موسوعيين في الحقيقة. يعني أنا مهتم بهذا الجانب أشوف العالم الشرعي المتخصص أشوف ماذا عنده من كتب علمية من كتب فلسفية من كتب كذا. طبعا الكتب كثيرة والأعمار قصيرة الإنسان يقصد العلم النافع وكذا, ولكن في البحث وفي الأمور دي لابد أن يكون يعني عنده من الأشياء دي. أما إذا مكتبة فأقول لك لا أنا آسف مكتبة فيها كل شيء كل شيء. أنت بتجمع مكتبة لنفسك ولا للناس؟ يبقى كل شيء يكون في المكتبة, حتى كتب محظورة الاطلاع التي يسموها محظورة الاطلاع. ما فيش حاجة اسمها محظورة الاطلاع. ممكن محظورة الاطلاع مثلا على طالب علم مبتدئ, بس لو جاء أستاذ أو كذا يراها أو باحث جاد يراها يطالع لها. إلا طبعا الكتب عفان الله وإياكم اللي فيها يعني أشياء مخالفة جدا, يعني ربنا عافينا كفر وكذا. هذه نسخة نفيسة جدا من كتاب الحيوان لأرسطو طاليس, كانت في ملك الصفدي وعليها خطه. وقد وقفت كذلك على بعض الكتب العلمية عليها سماعات تظهر لنا جانبا عظيما من طريقة التلقي لكتب الطب وكتب العلوم التجريبية, أنهم تقريبا كانوا يتلقونها كما تتلقى العلوم الشرعية. ولا يخفاكم ابن النفيس هو أول من أدخل الصيدلية في ابن النفيس إمام كبير إمام كبير جدا, وله شرح على المهذب للشيرازي شافعي, وطبعا عنده شرح على اختصار للقاموس وشرح الأخصرائي في حل القاموس حل القانون. هناك نسخة أمامي كذلك من نسخة نفيسة من كتاب لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء, يعني مليئة بالخطوط المشايخ يروا على خط التبريزي على خط الجواليقي, وكتب موهوب موهوب هذا هو الجواليقي بقيت اسمه أطوع بس تاريخ النسخ موهوب ما عندناش غيره موهوب. وكتب موهوب الجواليقي سنة 1650. شوف الكتاب كيف تحفة فنية, مش بشوقك ولا حاجة تحفة فنية. نعم لزوم ما لا يلزم لموهوب, هو المؤلف أبو العلاء لأبي العلاء الرواية الخطيب التبريزي وعليه خطه, بس هو يقول لموهوب لأنه في ملكه ده كتابه دي نسخته, وقرأها هنا على التبريزي وعليه وهذا خطه وهذا إنشادات وهذه تملكات وقراءات أخرى وتملكات. والكتاب كما ترى تحفة مشكول من أوله لآخره. يا إخوة أنا كنت أحيانا لما أقعد في بعض المكتبات أقول لكم الحقيقة أشعر أن قلبي يؤلمني, بالمصري قلبي وجعني مش قادر. أشياء لا تحتمل مثل هذه النفائس. أطلع لك 20 كتاب في القرن الخامس ألفي ولا يوجد في الدولة العربية. أنا أسأل وأتعجب كيف دول العالم كله الإسلامية التي عندها ملايين مملينة ليس عندها نسخة من لايدن 7000 مجلد 7000 مخطوط, وهي أول همي وأول همنا إن شاء الله. يعني 7000 مجلد والمفهرس منها 3000. هذه بقى المفاجأة, المفهرس منها 3000 وفهرسهم مش وحش, هو طبعا كله بالإنجليزي. تخيل كم من فهرس بالإنجليزي مولانا, كم من الفهارس الإنجليزية. يعني الحمد لله احنا ترجمنا المتحف البريطاني وترجمنا عدد من الفهارس, أسأل الله عز وجل أن يستر. طبعا في بريل هذه مؤسسة في لايدن. طبعا لايدن قصة كمان مواردها جت ازاي الكتب, وهناك أخبار. يعني هناك كتاب بخط الشيخ محمد عبد الوهاب, هناك كتاب بخط الشيخ محمد عبد الوهاب. لايدن من المكتبات المتميزة والنفيسة بحق, وعليها ويعني جمعت من أماكن متعددة. أغلب أمريكا من العراق, أغلب لايدن من الشام ومصر, أغلب فرنسا من الأزهر, نعم, والمغرب صحيح كثير جدا من المغرب فعلا, وهذا واضح عندهم يعني. طيب لين الحين ما رحنا تركيا. أنت شيخ قلت عنوان جبار يعني الله يجزيك خير. اليمن طبعا, حاضر من عيوني حاضر. طيب اليمن في أسئلة؟ حاضر حاضر. احنا بقينا قد ايه؟ طيب بين أدي بين ساعة. الله أكبر. تقريبا مضت ساعة. فرحتني وزعلتني. نعم. طيب أنا والله كنت يعني أحاول أن أراعي تخصص المشايخ، فعاوز أتحف كل واحد مثلا حديث حاجة، أدب حاجة، فقه حاجة، بشيء نادر. من النوادر التي وقفت عليها في أوروبا. طيب نروح أكسفورد وبعدين نروح لليمن عشان الآن. أكسفورد من المكتبات التي من الله سبحانه وتعالى على عبد الفقير بالتخصص فيها. دخلت مرات سنوات على قرابة يعني 7 سنوات أو كذا أنا أتردد عليها، وهي من المكتبات الجميلة. هناك رجل، هناك مجموعة نسيت اسمه، صورت منها في بحث السنن، في بحث سنن أبي داود. أنا في بحث سنن أبي داود يعني سافرت لأغلب مكتبات العالم وصورت كل سنن أبي داود، وصورت كذلك البخاري من كل مكتبات العالم. أي نسخة نفيسة في مكتبة ما صورتها، ولا زال يبقى يعني، ما لا أدعي الحصر يعني ولا أني خلصت كل شيء. صورت تقريبا أكثر من 1600 نسخة نفيسة من البخاري. أبي داود صورته وأخذت فيه، صنفته على الروايات، وأخذت يعني الماجستير في رواية اللؤلؤي. وكان في مجالس السماعات أحيانا من خلال كتب الأسبات والبرامج والمشيخات آتي للراوي الواحد، مثلا زي ابن خطيب المزة، جبت له من كتب التراجم شيء 30 أو 40 ما أذكر بدقة، قرابة 40 راوي رووا عنه السنن، تمام؟ من خلال الأسبات وصلت ل 80، كمان 40 ليس لهم ذكر ولا حد يسمع عنهم شيء. ومن ألطف شيء نسيت أقوله في السعودية، من ألطف شيء درسته في السنن كانت نسخة جميلة حسيت فيها نفسي إحساس كتاب نهاية السالك لابن جماعة، والنسخة المشايخ يعرفوها وموجودة في الرياض. ولكن ما قصة هذه النسخة؟ هذه النسخة على الأرجح يعني كتبها أحمد ابن يوسف ابن صلاح الدين، أحمد ابن صلاح الدين الملك المحسن، واستدعى أعلى سند أنا ذاك في سنن أبي داود، وكان ابن تبرزد، أبي حفص ابن تبرزد الدارقزي. الدارقزي كانوا عندهم مناطق شوف الاقتصاد في بغداد، فجابوا ابن تبرزد إلى دمشق، وكتب الملك المحسن نسخة من أبي داود، كلام جميل، نقلها من نسخة بخط الخطيب البغدادي، كله على الأرجح طبعا، وموجود السماعات التي كانت على نسخة الخطيب في هذه النسخة، مهم جدا بهذه النسخة تصافح يعني أصحاب أبو عمر الهاشمي. نعم، هو قرأ الخطيب البغدادي قرأ السنة على أبي عمر الهاشمي في 13 جمادى الآخرة 413، ورجع لبغداد، مات أبوه رحمه الله، ثم رجع مرة أخرى، وأبو عمر الهاشمي وقفت على عنوان بيته من خلال نسخة وحيدة، نسخة شهيد علي، من بين 200 نسخة وجدت هذه الكلمة، من بين 200 نسخة من سنة أبي داود. بيته كان في بغداد في البصرة، معذرة في البصرة رحمه الله. هذه النسخة اللي كتبها الملك المحسن حتى لا نتشعب، قرأها بحضور ابن تبرزد، وأحضر مين؟ أحضر أولاده 6 خاتون، فاطمة، محمد، أحمد. القارئ لهم كان محمد بن عبد الغني المقدسي، وواضح أنه كان صوته جميل وكان مجود وكان لغته قوية، لأنه شفت سماعات كتير جدا هو القارئ لهم. وحضر العلاء، وحضر جماعة جماعة لا يحصون عددا، ونفس البهجة في كتاب، وحضر 6 خاتون فاطمة كان عمرها 5 سنين، وحضر شوف ملك ابن صلاح الدين مو جاي من بعيد، أبوه إمام كبير كان يسمع الحديث في الصف في المعركة يعني جدا جدا رحمهم الله. وال 32 جزء كلهم عليهم سماعات، سمعت هذه النسخة، ركزوا معي، سمعت هذه النسخة في دمشق، في عند قبر صلاح الدين، وفي جامع المزة، وفي قصر الملك المحسن، وسمعت في أماكن متعددة ذكرتها كلها في استقراء كتبت عنها 45 صفحة عن هذه النسخة، سمعت في أماكن متعددة في دمشق. انتهت السماع خلاص، مات الملك المحسن، وقفت النسخة في حلب، وورقة الوقفية ضيعة. لا يخفاكم شيخ أن النسخة ملفقة من البداية. فالوقف كانت وقفة فين؟ ضيعة، ولكن في حلب كانت موقوفة. النسخة سافرت من حلب إلى مصر، عاشت في مصر 200 سنة. هذا الإسلام، هذه سنة رسول، هذا العلم، هذا التراث، هذه الكتب. 200 سنة في القاهرة قرأت فيه الشنتمرية، السيفية، الصالحية، الكاملية، الأزهر، الأقمر، قرأت فيه ما في مسجد ولا جامع في القاهرة. شيء عجيب إن النسخة دي تقرأ في الأماكن دي. طب ما فيش نسخ تانية؟ في نسخ تانية، بس دي بالذات لقيمتها، فكانوا يقرؤوها ويعتمدوها ويكتبوا عليها أسماءهم. الأوراق مزدحمة سوداء، الورقة كلها مليئة بالأسماء، قرأه فلان، سمعه فلان، علقه فلان، كله يكتب اسمه. هذا هو الشرف، ماتوا وبقي ما خلفوا. هناك أمل أن يحيى مثل هذا الشيء إن شاء الله. 200 سنة في القاهرة، من 600 وشيء حتى 801 تسافر النسخة تاني للحضن الأول من القاهرة إلى دمشق لتسمع على في جامع المزة. ومين اللي كان شايل النسخة؟ فيما يبدو، لأن أنا وجدت ما وجدتش حد من بعد 600 سمع النسخة غير العراقي ومحمد إمام جامع الأقمر، هم دول اللي قرأوها في المزة، في جامع المزة في دمشق. فهم دول اللي شالوها من القاهرة، لأن اتضح لي أنها أوقفت شوية على جامع الأقمر في القاهرة فشلوا. العراقي أخذها معه في رحلته الثالثة، آخر رحلة، ووجدت الإمام ولي الدين العراقي ابن الإمام العراقي ذكر هذا، أنه سمع أن أبوه خده وهو عمره 3 سنين وسمع الكتاب في سنن أبي داود في جامع المزة وذكر هذا الشيء. جميل. ترجع تاني القاهرة 802، ما غبوش هناك، رجعوا على طول. ترجع القاهرة 802 تسمع على ابن الملقن، وسماعه مسبوط بالتاريخ، شيء يوجع القلب يعني، شيء رهيب. وترجع من القاهرة تيجي مكة، تظهر في مكة هذه النسخة تقرأ على أبو عبد الله مسلم البصري. بعدين 1200 أو 1200 تظهر في الأحساء عند آل عبد القادر. بعدين يهدوها للشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ. وبعدين مكتب الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ لما توفى رحمه الله توقف في وقفت في مكتبة الملك فهد. وهذه النسخة بعد هذه الرحلة الطويلة هي الآن ترقد هنية في مكتبة الملك فهد بالرياض. نسخة جميلة وحق لها أن البحث إن شاء الله لعله ينشر قريبا. فيها كتبت عنها 45 صفحة، فيها خروم كثيرة، ولكن هذا يحتفى به مولانا، هذه النسخة يحتفى بها. نعم. الشاهد نرجع إلى، إحنا كنا وقفين عندي اليمن أوكسفورد، كنا وقفين أوكسفورد فيها مجموعات كبيرة، فيها مجموعتها 3000. الفهرس تبعها باللاتيني، ولذلك ما فيش استفادة منها، وطبعا لبعد المكان، وطبعا لأن ما فيش دولة صورتها. أسأل الله عز وجل أن يقيد لها من يصورها كاملة بإذن الله. فيها نفائس كثيرة. وجدت الجزء 14 من شرح القصيدة الياسمينية لمين؟ من اللي شرح كتب الحساب؟ ابن الهائم. وجدت الجزء 14 من شرح المنهاج لابن الهائم الشافعي، 14 هذا ليس له ذكر، فيش حد ذكره. الجزء 14 هناك، أنا عايز أتذكر اسم الراهب ده، الراهب ده عفريت، كل كتبه نفيسة بس مخرومة كلها نقصة. وعنده نسخة كانت مجهولة عندهم، مقطوعة الأول والآخر، بفضل الله بعد القراءة فيها اكتشفت أنها معرفة الأثار والسنة البيهقي، منسوخة قبل دخول التتار لنيسابور بأيام، اتنسخت وطلعت. هذا كله موجود عنده في مسجد النعيمي بنيسابور، رأيتها بعيني ومسكتها بيدي، نجاها الله سبحانه وتعالى، ونسخة نفيسة مقروءة، أنا أرى من أفضل نسخ معرفة الأثار والسنن. طبعا مش هقول اعتمد عليها، ما حد سمع عنها أصلا. تمام. أما نسخ أبي داود، طبعا أنا كانت أساس الرحلة كان على أبي داود، صورت نسخة جميلة قوي تبع السادة المالكية. المالكية كان مقرون في مصر اسكندرية، لما كانوا يجوا الحج كانوا يرتاحوا في اسكندرية، وجدت مقروءة في صغر المجاهدين وهم مرابطين في سبيل الله قرأوها في صغر، فتذكرت أن الأرجح أن أبي داود صنف الكتاب وقرأه وهو مرابط في سبيل الله، وهذا قرأت في صغر في سبيل الله. وجدت عدد من النسخ من أبي داود قرأت في الصغور، لأن أبي داود كان كتاب الإسلام، هو كتاب الأدلة كتاب الفقهاء. وقفت على عدد من الكتب كتبت في الصغور، هذه قصة يعني، حتى وقفت على البقاعي من شهرين، قال كتبه إبراهيم بن رباط البقاعي وهو مرابط ينتظر الشهادة في سبيل الله، مرابط في سبيل الله ويصنف. نغادر من أكسفورد. أكسفورد طبعا أنا وأنا مطالع من أكسفورد مرة، فبقول اللي كانت معانا الدكتورة يوديس فايفر، كان هي أستاذة في القسم الدراسات هناك، فبقول لها المتحف ده بتاع إيه؟ قالت لي ده متحف العلوم. إيه متحف العلوم؟ قالت كل ما صنف في العلوم باللغة العربية هنا، فلك طب هندسة كيمياء أي شيء، علم الساعات علم الرخام علم التوقيت كل شيء. بقول لها طب ليه المكتبة ما جاتش؟ قالت لأن المكتبة 11 مليون كتاب المطبوعات، ففقدوا مليون في هذا فبينقلوا يعني، بعد مليون وقع في الطريق يعني هم بينقلوا. هذه الأخبار أخبار شفهية يعني. نعم نعم، أنت أخذت بسند عالي ما تحتاج توثيق. نعم نعم صحيح إن شاء الله. فالشاهد أكسفورد من المتحف البريطاني، خلونا نخلص بريطانيا، المتحف البريطاني والمكتب الهندي والمكتبة البريطانية مجموعهم 14,000 عنوان 8,000 وشيء مجلد، وفيها مشروع لوحده كشف المجاهيل، أنون دي غير معروف في الفهرس اللي هو الأزرق، الليست دي كلها فيها مجهول تقريبا 3,000. أنا متأكد أن المجاهيل دي فيها كثير جدا جدا من النوادر والأشياء المفقودة والأشياء النفيسة، على الأقل فيها نسخ أخرى للأشياء موجود لها نسخة واحدة أو نسختين أو كذا إلى آخره، مليئة. طبعا الخدمة خدمة جيدة. أنا زرت المكتبة البريطانية، عندهم صناديق إلى الآن لم تفهرس ولم تفتح ولم ترى النور أصلا إلى الآن فيه. وأنا أخبرتكم أني لا أحب التهويل، و اتقرست كتير لأن كثير من الناس كان يلعب على أعصابي الحب للمخطوطات فتعبوني، فصرت يعني لا أصدق إلا ما أرى، فأنا أكلمكم كلاما من رأى لا من سمع. كذلك جامعة برمنغهام عندهم أقول لكم أسماء ما حد يعرفها يعني، هناك كلية اسمها كلية سيلوكي، وبحمد الله انتهينا من فارستها وهي 2800 تقريبا، هي جامعة برمنغهام كلية سيلو أوكي مجموعة من غانا كده تمام. هذه تقريبا فيها بقى درر للشافعية، من أهم ما رأيت فيها شرح العراقي على البهج الوردية، ورأيت في القاهرة حاشية على شرح العراقي نادرة جدا بخط مؤلفها في الأزهر. نعم طبعا الأزهر في الفقه الشافعي في القمة، هناك كتب في الفقه الشافعي كثيرة جدا، وأنا كنت أحضرت لكم أكثر من 30 عنوان فريد نادر في طبقابي سراي في في في متحف طبقابي سراي في تركيا، أعداد يعني مهولة، مثلا نهاية المطلب بالعشرين مجلد، الخادم الروضة 18 مجلد، المطلب العالي شرح وسط الغزالي 25 مجلد، تكملة الجعبري له مجلدين، التعجيز شرح الوجيز لابن يونس الموصلي شرح التعجيز، يعني نوادر لم تطبع وليست في مكتبات، مش هقول مكة ولا المدينة، مش في مكتبات حد من العرب، وبفضل الله صورة أغلبها. أيوة. نترك بريطانيا، وبريطانيا فيها كلية لندن، كلية لندن كوليج، كلية لندن فيها تقريبا يعني أظن أكثر من 2000 عنوان، وفيها نوادر وفيها مصاحف. طبعا المصاحف هم يهتموا كتير جدا بكتب العلوم والمصاحف. أنا هسرع شوية. نعم مولانا. أيوة سوس. نعم أحسنت. وفهرسها موجود عندي مكتوب ادخل. تركيا، خلينا اليمن، وهذا عشان المشايخ ما يزعلوا قبل تركيا. اليمن قصتها قصة يعني لطيفة جدا. اليمن يعني دولة من الدول التي لم تحتل قديما، ولكن احتلت بأسلوب آخر في موضوع المخطوطات. أخبرني كاهن في الفاتيكان في إمبروزيانا، قال لي، قلت له أنتم 60% 70% من الكتب اللي عندكم زيدية يمنية قطعا، أنا شفت الفهرس 3 والرابع صدر خلاص كده، فخلصوا المجموعة بتاعتهم بس بالإنجليزي، طب باللاتيني. فقلت له يعني أنتم هذه المجموعة عندكم طبعا لو لأن على الهواء في أشياء مهمة جدا جدا حول مثل كثير من هذه المكتبات، أنا على الهواء وعكيت أصلا. الشاهد هذه قال 60%، قال شو القصة، السفير الإيطالي كان يحب المخطوطات، فكان فتح دكاكين للبيض والرز والبقالة، وكان يبيع للناس البقالة دي بالكتب والمخطوطات، اديني مخطوطات وخد كل، خد أكل رز وبيض. فاللي عنده المكتبات في البيت ما طلع، وواضح جدا عليها أشياء كثيرة، وفي الحقيقة إلى الآن التراث الزيدي غير مخدوم يعني، وكذلك في وسطه كثير من التراث الشافعي، ولا يخفاكم التراث الشافعي ناحية حضرموت وناحية مؤسسة الإمام زيد مصورة موجودة عندي وعند غيري، 2600-2800 زيد عليه السلام، كذلك الجامع الكبير في والمكتبة الغربية، ده في نوادر، هذا هو بيت القصيد، في نوادر يعني من من من النوادر اللي فيه طرح التثريب شرح التقريب العراقي نسخة نفيسة عندهم في اللغة والقراءات، يعني القراء في الجامع الكبير أكثر من 10 كتب، أنا أقول 10 كتب نادرة، ما منهاش نسخ أو منها نسخ وحيدة في أماكن أخرى في الجامع الكبير. أما حضرموت والأحقاف صور منها بعض الأفاضل قديما بعض مجموعة قرابة 100، وهم يعني غير معنتين يعني مش متعنتين في التصوير، وعندهم تساهل فيما يعني أعلم، لو ذهب لهم بعض اليمنيين يسمحوا له بالتصوير أو غير اليمنيين، بس الأوضاع كما ترى وتسمع. ففيها كذلك 4000 وهي مفهرسة، الأحقاف مفهرسة. وأزيد كما قلت أن اليمن دخلها الهند دخلها المكتبة يعني مشاريع إيرانية، فكذلك اليمن دخل مشاريع بقوة، فهرس الجامع الكبير إيرانيين اللي عملوه، فهرس الأحقاف إيرانيين اللي عملوه، فهرس كله. ما هم الله يسلمك تقاسموها الألمان والإيران والأمور طيبين. الترميم صحيح، في مؤسسة عربية قدمت لهم عرض للترميم ورفضوه، فقبلوا الألمان، وتعرفوا قصة المصاحف، كلكم يعرف قصة المصاحف، الآلاف التي سقطت من السقف وهم بيرمموا المسجد، سقطت مجموعة كبيرة من المصاحف، ويصير حولها شغب كبير بإذن الله. عندي قائمة بهم كلهم، عندي قائمة بالعائلات والمكتبات والقضاء. نعم صحيح، لا تلعب بعصابي، قلبي خفيف شيخ، قلبي خفيف. إن شاء الله خلاص، إذا نحن نتواصل مع الشيخ ضروري، لأنه يعني نعم الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. طيب هذه اليمن يعني فيها ما فيها من اليمن، فأنا فائز كما أخبرتكم عن الملامح يعني في مكتبات اليمن، والمكتبات الأخرى تركيا. تركيا دي كما قال بعض من زارها من طلعت باشا أو أحمد تيمور، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الحقيقة تركيا لا أعلم من أين أبدأ فيها، ولكن هي تركيا هي موطن النفاسة، يعني هي مظنة النفاسة والندرة في تركيا، سواء في اسطنبول أو قونيا أو أسكشهير أو يعني عدد من المكتبات الكبيرة، ولا أخفاكم أن السليمانية أنتم مش من أهل الفن جميعا، فيها يعني أكثر يعني قرابة أكثر من 100,000 عنوان، إذا حسبنا المجاميع أكثر من 100,000 عنوان. أما تبقى بسراي كذلك فيها تقريبا 9,000، أما جامعة اسطنبول فيها 10,000، أما قنية كلها يعني البلدية وبلدية قنية ويوسف أغا 16,000، وبهم قائمة بس يعني محتاجة ترتيب، وكذلك مكتبات أخرى زي مغنيسيا وكوتاهيا وأسكشيري أو أكشهيري أسكشهير نعم وكذلك نعم وكذلك عدد كبير جدا من المكتبات زي على الحدود اليونانية كان قديما مسؤول عنها قنية، كانت هذه الناحية تضم في قنية والناحية اسطنبول تضم في اسطنبول، والآن في ترتيب آخر للمخطوطات التركية يعني. وعلى كل حال هي مكتبات تركية سيزكين وبروكلومان وكثير من وحتى معجم التراث الإسلامي كشف حاجات كثيرة فيها، كشف أشياء كثيرة من الدفاتر القديمة فيها، ولكن يبقى فيها نفائس ونوادر في يعني في المجاميع وأشياء من هذا القبيل. أنا أرى يعني نفسي طولت كتير، فحتى نترك مجال للأسئلة خلونا نخش على أمريكا على وجه السرعة. أمريكا يعني وأمريكا لازم تخشها سريع يعني. أمريكا فيها عدد من المكتبات، من أهمها المكتبة العامة في نيويورك فيها 273 مخطوط، فيها كل مؤلفات إبراهيم ابن فصيح الحيدري كاملة 1299. من أهم ما فيها طبعا هي فيها قسم المخطوطات، وبعدها كان في القسم الشرقي، وبعدها في قسم الرسوم. هذه فيها ديوان أبي نواس، فيها وفية الأعيان، فيها المجمل في اللغة لابن فارس من حرف الألف على حرف الصاد، فيها تقويم الأدوية لأبي الفضل المحبيش المتطبب التفليسي من سنة 964، فيها نسخة المجمل دي منسوخة سنة 567 بالمدرسة المعينية، فيها الأسباب والعلامات للسمرقندي، فيها مسودة المؤلف من عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد لإبراهيم ابن فصيح مكتوبة 1286، فيها تنقيح المناظر لهيثم، فيها حل الموجز الأقصراي إلى آخره، فيها مجموعة كبيرة من يعني 273 فيهم تقريبا 50 جيدة يعني. كذلك مكتبة موركان أو مورغان في نيويورك كذلك فيها 24 مخطوط إسلامي وليس لها فهرس، إنما هي بطاقات، من أهمها نسخة من المصحف قديمة على الرق يحتمل أن تكون منسوخة في القرن الثاني أو الثالث. مخطوط مكتبة الكونغرس فيها تقريبا 1646 مخطوط، 1549 عربي و38 فارسي و14 تركي. مخطوطات المكتبة العامة في فيلا ديفليه دي الله يسلمكم فيها 153 مخطوط شرقي، وكذلك مكتبة نيو باردي في شيكاغو فيها 22 مخطوط، وكذلك المكتبة العامة في بوسطن دي فيها عدد قليل، المكتبة العامة في دنفر فيها 13 تقريبا. برنستون هي بيت القصيد، برنستون دي قصة يعني، برنستون فيها تقريبا 11,000 مجلد يصلوا كما أحصيتهم في إدخال الفهارس إلى 16,000 وشوي، قريب 17,000 عنوان برنستون. برنستون فيها بخط المؤلف أكثر من 500 كتاب إحصاء، يعني إحصاء خط المؤلف يطلع 500 كتاب. مخطوطات جامعة ييل، جامعة ييل طبعا كنت جايب لها بعض النماذج مصورات، فيها 1200 تقريبا. مخطوطات جامعة كولومبيا في نيويورك فيها نايف 500. الجامعة الكاثوليكية الأمريكية في واشنطن فيها 40 تقريبا. مخطوطات هارتفورد غير هارفرد ولم تفهرس، هذه فيها 1200 مخطوط. ما رأيكم 1200 مخطوط؟ فهرس منها 153 مخطوط في رسالة الدكتوراه. إذن مكتبة هارتفورد غير هارفارد، هارتفورد 1200. أما هارفارد فقصتها قصة. هارفارد إحنا الآن دخلنا على أمريكا، قلنا نختم بها سريعا عشان يعني طولنا عليكم. هارفارد فيها طبعا كان فيها مجموعة في المتحف السامي وفي متحف فوك الفنون الجميلة، وكلا المتحفين قريبين من هارفارد طبعا، وليس لها فهرس مطبوع إلا أن أحد المستشرقين جون آرك صنع لها فهرس في 14 مجلد بخط إيديه، وهو موجود إلى الآن ما حدش هناك في المكتبة التي طبعا طبعا زي هذا ويليام الورد كان يحبه يقول نفسه ويليام الورد، هو ويليام الورد يقول يحس نفسه عربي يعني. فهرس برلين طبعا إحنا ما رحناش ألمانيا بعدنا، ها فهرس برلين في سلمكم الله 25 سنة. شوف الصبر أن يفهرس 25 سنة يصنع فهرس برلين، ومن أفضل ولم يكمل المكتبة، مش كل المكتبة كمان. الشاهد هارفارد فهرست في 14 مجلد وهي موجودة بخط اليد هناك، وفيها مجموعة كبيرة من النفائس والنوادر. جامعة ميتشيغن فيها قريب 1000، ليس لها كذلك فهرس مطبوع. مخطوطات جامعة بنسلفاني، مخطوطات كلية تروبس، دي تقريبا فيها 450 قطعة دشت، هذه محتاجة مشروع. وفيها 175 مخطوط عربي. جامعة شيكاغو فيها متحف المعهد الشرقي، مخطوطات معهد اللاهوت اليهودي الأمريكي في نيويورك، فيها 23 مخطوط تقريبا. جوتا في ألمانيا، يوتا نعم، هذه أخرى نعم. مسائل وجوانب، فيها كتاب نادر، هذه الجامعة فيها كتاب نادر اللي هي المعهد اللاهوتي اليهودي، فيها كتاب اسمه مسائل وجوائب لأبي يعقوب يوسف البصير منسوخ سنة 493، وهذه النسخة أملاها المصنف على تلميذه في المسجد الأقصى في 439. مخطوط. وعندهم الأغاني كمان، نسخة فريدة نادرة، مش فريدة، نادرة في القرن الخامس. وعندهم مجموعة في الرياضيات منها اللؤلؤة المضية في العمل بالنسبة الستينية لعبد العزيز الوفائي المؤقت بالجامع الأزهر. عندهم بعض النوادر في هذه المجموعة القليلة، شوف مجموعة قليلة بس ممكن تطلع فيها 4-5 نوادر، لا تهمل لا تهمل. كما أنه لا يخلو كتاب من فائدة لا تخلو مكتبة من نوادر. جامعة كاليفورنيا في عدد قليل طبعا. مخطوطات قاعة ويلترز، هذا متحف كان معايا مصحف نادر جدا في القراءات السبع من هناك. هم دائما في 116 مخطوط، هم يحرصوا على الأشياء الجميلة لأنه متحف، فتجد عنده فنيات، يعني أمور كثيرة جدا في الفن نادرة جدا. متحف مترو بوليتان للفن كذلك في نيويورك، 39 مخطوط إسلامي. مخطوطات الجيش الطبية، مخطوطات الجيش الطبية في كليفلند. هذا تقريبا 92 مخطوط عربي، وهذا مكتبة الجيش، يعني مش عارف بيعملوا ايه بالمخطوطات الطبية، ممكن عندهم عناية يعني بيها. عندهم نسخة من المخطوطات الطبية دي؟ نعم. نعم. أي يقول لك إحنا عندنا أوقاف قد بلدكم، ليش نأخذ منك؟ هكذا يردوا. نعم نعم. هم عقليتهم أي طبعا. حدثتني هذه الدكتورة أنها كانت تحضر الماجستير في جامعة شيكاغو، فكان عندهم مخطوط أصلا معدوم، قالوا هذا للترميم عاجل ما يطلع، فقالت أنا أريده مستعجل يعني. فسألت المدير، فقالت كلمة أنا قيدتها يومها، فقالت أنا محتاجه مستعجل، محتاجها هي ضروري. فقال لها المدير خذ المخطوط، كتاب لا يستفاد منه ليس له قيمة، كتاب لا يستفاد منه ليس له قيمة. فلا أقول غير وحسرته. من هذه المجموعة الطبية اللي في الجيش الطبي نسخة من الحاول الرازي 487 منسوخة. نعم. نعم. يعني الله المستعان، الله يرضى عنكم بارك فيكم. الإسكوريال موجودة كاملة، الإسكوريال عندنا وعند غيرنا، ولكن الإسكوريال تشستر بيتي مثل هذه المكتبات، آسف يا ديجيتال يا بلاش، يا خلاص أبيض وأسود يعني. يا خلاص فؤاد سيسكي الله يرحمه. عندنا مشروع مثل هذا، وفي الحقيقة أنا استخرجت أكثر من 1500 كتاب من أندر النوادر في حاجة عاجلة إلى طباعة كما هو. بدأ بكتاب مسألة الأبصار، صحيح شوف شوف كم مجلد. ولكن مولانا هذا هو لا يخفاك أنه مدعوم من ألمانيا، ومع ذلك الأمر مش سهل طباعة الأصول بهذه الصورة. لا لا لا، شوف شيخنا، أنا لي رأي في هذه المسألة. الكتاب مهما حقق، حتى لو حقق 10 مرات، لا أرى قيمة المخطوط تنزل، لأنها هي الحكم عند الاختلاف، وتبقى قائمة يعني بقيمتها ويحافظ عليها، بل تصور، وأنا أرى يتحط المخطوط جنب المطبوع هكذا الاثنين مع بعض. صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب نبدأ شيء. نشكر الأستاذ القدير الشيخ عبد العاطي الشرقاوي، حقيقة يعني كانت محاضرة ماتعة، بل هي محاضرة مترعة مليئة يعني متشعبة، لدرجة أنه لا يمكن أن يلمى شعفها في مثل هذا المجلس، بل تحتاج إلى مجالس متعددة حتى يفصل لنا فيما فتح فيه أذهاننا ووسع فيه آفاقنا. جزاه الله خيرا وبارك الله جهوده. والحقيقة يعني أستأذن جميع الحاضرين وعلى رأسهم الوالد الكريم طال الله عمره وصاحب الدار أبو هاشم شريف إبراهيم، يعني الحقيقة الشيخ عبد العاطي يعني أثار كامل الأسى في نفوسنا على مثل هذه الحضارة وعلى مثل هذا التراث الذي ضاع منه الشيء الكثير والكثير جدا، وتفرق منه الأكثر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تقصير هذه الأمة وتقاعسها عن تراث أسلافنا الذين بنوا هذه الحضارة الإسلامية بجهد لا يمكن وصفه، أشار إليه الشيخ عبد العاطي في مثل هذه المحاضرة. فيعني كذلك ترد بعض الأسئلة التي وجهها بعض المشايخ. أولا يعني ضياع المخطوطات، الحقيقة يعني لفت النظر أثناء المحاضرة ظاهرة ضياع المخطوطات. يسأل الأستاذ محمد الخولاني يقول ما أسباب ضياع المخطوطات واختفائها؟ هذا السؤال الأول موجه للشيخ عبد العاطي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يعني أقول والحضور أعلم، لا يخفى على شريف علمكم يعني أن أسباب الضياع مختلفة، فإما أن تكون حرقا، وإما أن تكون غرقا، وإما أن تكون يعني الآن أنتم تروا كيف هذا القصف الرائع الرهيب في بلاد الشام في سوريا لمكتبات، يعني القصف يقصف بيوت، يقصف أحياء، يبقى كتاب؟ ما يبقى شيء. طبعا قديما كان حصل غرق كذا مرة في بغداد، حتى مكتبة من الجوزي كان مرة أصابها ماء ولم يجد إلا ورقة بخط الإمام أحمد. وقديما كان يحصل خلافات مذهبية يحرقوا كتب عالم، يحرقوا كتب ابن حزم مثلا، قد تكون مثلا أسفار، قد تكون سوء كتب بحبر معدني مثلا غير صحيح غير صالح الكتابة، وهذه صنعة. يعني سبحان الله، الله تبارك وتعالى وفق هؤلاء النساخ عند الكتابة، هذا علم يعني يكتبوا بأي حبر. وطبعا هذا مؤلف في كتب، في مخطوطات، في علم الأحبار، في علم الكتابة، في وحتى العلماء ألفوا يعني الخطيب البغدادي وغيره في أدب تكتب إيه وأدب الكاتب وتقرأ وتكتب إزاي والورق اللي تكتب عليه نوعه إيه وتبري القلم إزاي، اهتموا بكل شيء. نحن أمة بارعة بحق، بارعة يعني في كل شيء صنف، يعني في كل شيء، في كل شيء بمعنى الكلمة. أنا أجد أحيانا أشياء في علم الساعات، في علم يعني ممكن علوم غريبة عنا، وطبعا ليس لأحد. يعني الشاهد قد يكون أسباب ضياع المخطوطات، إما أن يكون بسبب عوامل الزمن أو الله تبارك وتعالى أراد لها أن تذهب، أكل الأرض، دمار المكتبة، فقر الناس، كما حال في موريتانيا يدفنون المخطوطات ويرموها ويتستغنوا عنها وكذا. وقد تكون بسبب يعني مادي ربحي تختفي المخطوطة، بس سبحان الله أكيد هتظهر في يوم من الأيام. وقد تكون بسبب خلاف تعرفوا يعني إن الإسلام متربص به تربص شديد، ففي قرطبة أحرق في ضحية النهار 100,000 مخطوط، أليس كذلك؟ ذكر هذا في نفحة التبغيره، 100,000 مخطوط تتحط وتولع فيها للمسلمين. وقصة قصة حرق دير الإسكوريال وقصة فرار المسلمين، راجعوا كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين للحجري، وقصص مأساوية الآن في هذا الوقت الحاضر المعاصر في كثير من بلدان العالم يحدث يعني كوارث مؤلمة. ولذلك فعلا يعني ينبغي أن يكون في رؤية لهذا الأمر وأن يخدم فعلا. يعني أنا أقول لو أن واحد مثلا يصور شيء مهم بالنسبة له كان صوره باحترافية وصرف عليه، أما هذا العلم ما له؟ حتى اللي يأخذ المصورات، بعض الناس يأخذ المصورات ويريد مثلا أن يعني يتربح ماديا منها وخلاص، ما يريد. نحن نريد خدمة نوعية، خدمة. نعم، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخ عبد العاطي. كذلك يرد سؤال آخر، طبعا يعني ظاهرة سرقة المخطوطات هل هي مختصة بالتراث الإسلامي أم أنه كذلك يمتد إلى تراث الأمم الأخرى والحضارات الأخرى؟ الله أعلم، لا أدري. ولكن يعني كما أنهم يسرقون التراث العربي أكيد في نفس الشخصيات في المذاهب الأخرى، بس أنا لا أدري، لا ليس عندي أمثلة. طبعا من زمان حتى موجودة. لا أنت هو الشيخ يسأل، أنا لعلي ما فهمت السؤال في اللغات الأخرى، يعني المخطوطات الصينية، المخطوطات اليابانية، المخطوطات اللي باللغة اللاتينية. أكيد نعم موجودة فعلا، بس ليس لي به علمي، يعني ما عنديش أدلة، ما عنديش واقعة أو كذا خاصة بها، ولا نتكلم إلا بعلم، الله أعلم. طيب هناك سؤال آخر، طبعا الآن هل هناك قوانين يعني سنت في على مستوى العالم من أجل حماية المخطوطات وحماية التراث؟ وهل هالقوانين كذلك تشمل استعادة المخطوطات الإسلامية والعربية إلى خزائن المكتبات العربية؟ والله أعلم، على حسب علمي أني تناقشت مع أكثر من مختص في هذا الأمر قانوني، اللي راح الكلمة اللي قلناها في الأول، يعني اللي أخذ من بعض المكتبات وهجر لمكتبات أخرى. يعني الآن الختم واضح جدا، ميتشيغن أختام أوقاف كلها 900 مخطوط كلها وقف فلان الفلاني، وقف فلان الفلاني. أنا ما أظن أحد يستطيع أن يردها لوقفها أبدا، ولعل وقفها راح أصلا، لأن ليس هناك دولة ترعى هذا الأمر، ليس هناك. الآن، أما قبل لا، اللي فات وبعدين الآن صحيح يعني ممنوع مثلا في المطارات استخراج الأصول، ممنوع كذا، وهذا حق. أن سرقة المخطوط الأصلي هذه جريمة كبيرة من الكبائر، يعني لأن المخطوط هو وقف على كل المسلمين، فأنت الله عافينا وإياكم تأخذوا لنفسك، هذا بغير حق وعذاب شديد إذا الإنسان. ولا يخفاكم هناك شخص بدون داعي لذكر اسمه، يعني هو لعله معروف عندكم، سرق مخطوطات من المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح باعها لجامعة بريل في في في القاهرة. كان في مؤتمر وإن كنت مخطئ الشباب المشايخ صححوا لي، وباعها عليهم وهو راجع المدينة قتل في الطريق بالفلوس بالنسر وليدن، اسمها مخطوطات المدينة بليدن، فيها خط السخاوي وخط العراقي وخط ابن حجر وغيره. فالشاهد يعني يعني ما فيش قانون الآن في حد علمي، ولعل الله عز وجل يسخر. بس مثل ما تفضل الشيخ، الآن كان في مصحف في مصر كانت تطالب به فرنسا تقريبا، والموضوع كده تقام أمة إعلامية وبعدين نام تاني. هذا الأمر لا يصلح أحد فيه، لا يصلح فيه إلا المحب، إلا المحب يعمل حتى لو خسر، حتى لو أنفق وراحة، يعني محب. رسالة تفضل. ده كلام سليم. تشريعات قانونية وجنائية تجرم سرقة أو تهريب هذه المخطوطات. هذا موجود، هذا موجود. فإذا وجدت هذه التشريعات القانونية الجنائية التي تجرم سرقة المخطوط أو حتى نسخه بغير صفة قانونية، أعتقد أنه يمكن المطالبة به. نسخه ليس له قانون لأنه صورة. أما أما الأصل إيه. وبالنسبة في اليمن أعرف شخص أعرفه معرفة جيدة، كان يعني مهتم بالمخطوطات الأصول، واشترى بيت في اليمن، وكان عنده سمسرة يشتروا مخطوطات أصول ويجمعوها في هذا البيت، ثم بعد ذلك 2500 مجلد، وبعد ذلك وهو مطلعها يسربها من الحدود اليمنية اتقفشت بالمصري، يعني اتمسكت اتمسكت يعني، ثم صدرت يعني. وحضرتك تعرف القانون في اليمن، أي مخطوط يصادر يروح لدار الكتب الوطنية اللي هي الجامع الكبير في صنعاء. فدخلت هاي 2500 إلى الجامع الكبير في صنعاء. مثلا أنا أحكي لحضرتك قصة حكيت لي من مسؤول مكتبة في أكسفورد. يقول لي لما أنا عملت هذه تعمل عضوية فيها ID، فيها اسمك، فيها بياناتك، هذه العضوية لو جيت بعد 10 سنين يعمل كده بس على الجهاز، يقول لك انت جيت يوم كذا واستعرت كتاب كذا وقعد معاك كم ساعة وخليته لليوم اللي بعده هكذا. فيقول ان في واحد شيعي سرق بعض الأوراق من بعض المخطوطات. احكي لك قصة واقعية انا حكيت لي. فلما سرق بعض الأوراق رفعت عليه الجامعة بودليانا المكتبة دعوة، لدرجة مسكين عنده 60 سنة وأمره بسجنه حتى تدخل الشعب، عوام الشعب، في أن يشفعوا له ويعفوه يعني ويرجع الورقة، قطع الورقة وأخذها. فجابوا بالضبط في أي يوم عمل، أي يوم أخذوا، أي يوم كذا. والقصص القصص كثيرة حول هذا الأمر. أما إحنا بلدنا سلامتك حتى لو خدت الكتاب كله ممكن يقول لي سرق واقف يدور معك، الله مين اللي سرقه معقول؟ نعم والله أعلم. بارك الله فيك شيخ عبد العاطي. سؤال آخر، يعني حقيقة أنت عرجت في محاضرتك الماتعة على بعض المكتبات الكبيرة في العالم الإسلامي، مثل المكتبات المصرية دار الكتب ومكتبة الإسكندرية وأسيوط وغيرها من المدن في مصر وعدد مخطوطاتها. هل عدد هذه المخطوطات يفوق عدد المخطوطات الموجودة في تركيا التي تعتبر يعني كما قلت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فهل يعني يتصور كذلك أنها تفوق تركيا؟ كذلك الهند، هل يتصور أنها تفوق تركيا؟ أنا في نظري أول حاجة تركيا، والله أعلم المشايخ لو عندهم رأي أرحب به، أول حاجة تركيا، ثم بعد ذلك يعني عندك الهند ومصر والعراق تتنافسان، والمملكة داخل حلبة التنافس بس بعد هذه المرحلة، لأن في الأصول في المملكة، في أصول كثيرة في المملكة وفي ازدياد في تزويد. هذه قصة، والله شيخ أتوقع أن العدد يصل ل 80,000 أو 85,000 يعني. نعم نعم دار الكتب لو هتعد المجاميع ممكن، لا هو بيقول دار الكتب بس مش مصر. ها هناك مشاريع يعني ليست القصة فقط الإحصاء الإحصاء ثم يعني قصة أن أنت تأتي بشيء جديد لازم في مبادرة، يعني أن أنت تفكر الآن لمشروع تجاري تعمل أفضل شيء الآن. لما نطلع برا الهواء ذكرني أول شيء، تفضل شيخ. بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال آخر بالنسبة لإيران، كما يعرف أن إيران تعتبر يعني منذ قديم من حواضر العالم الإسلامي، فيها إقليم خراسان، فيها إقليم فارس والأهواز وغيرها، وهذه كانت يعني تعج بالعلماء وبالمكاتب الخاصة. طيب مدى اهتمام الباحثين والمهتمين بالمخطوطات بناحية إيران وما فيها من تراث؟ قديما كان التواصل مقطوع تماما بين الباحثين في العالم وبين إيران. مركز جمعة الماجد صور مجموعة من المخطوطات ففتحت الأمر شوية. طبعا أغلبها شيعي، أغلبها شيعي، وأخبرني شيخنا الدكتور حاتم الضامن رحمه الله وكان في بيتي أنا ذاك في دبي، فحكى لي أنهم عندهم فهرسين، يعني عندهم شيئين، فهرس للخاصة والعامة، وحكى لي قصص وأشياء. يعني هناك كتب نسخة وحيدة في العالم في إيران لا يحصى ولا يعد، يعني كثيرة للغاية. يعني مثلا المكتبة الوطنية في طهران تجاوز 25 ألف مخطوط أصلي مجلد، مش مجميع، ومجلس الشورى من اللي كتبانه، كتبت مجلس الشورى كمان 25 اللي يعني أنا تقريبا رأيت أو فتشت في أكثر من 80 ألف مخطوط إيراني، والعدد في إيران لا في ازدياد. يعني ممكن إيران يعني من الدول اللي فيها أشياء كثيرة وللأسف الشديد غير مفهرسة، والسني غير مفروز عن غيره، وللأسف هذا مأساة. وأنا أشوف أن إيران فيها نوادر كثيرة جدا، ولعل المشايخ لاحظوا لما مجلس الشورى وضع الكتب اللي عنده على الموقع رأينا أشياء يعني غير متوقعة وغير موجودة في الفهارس، والله أعلم. نعم شيخنا الإيه؟ هذه قصة أخرى لم نعرج عليها. نعم. نعم. تحتاج معاينة من خبير. لا. للأسف. يا رب إن شاء الله قريب. تفضل دلشي. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك شيخ عبد العاطي. الله يرضى عنك شيخنا. جزاك الله خير على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، واستفدنا والله العظيم. الله يسعدكم. يعني من هذه المحاضرة الطيبة، وهذه من بركات الشريف إبراهيم جزاه الله خير، الله يحفظه وجعل الله بيته عامرا بالخيرات، الله يحفظكم جزاكم الله خير. بالنسبة أنا يعني على موضوع المخطوطات من خلال يعني المعرفة البسيطة جدا، أقول الوجيزة فيكم البركة، أقول بأنه من الصعب بمكان أن يجزم أحد أن هذه المخطوطة هي الوحيدة. ده كلام صحيح 100%، وإنما يقال هي المخطوطة الفريدة. ما أنا قلت فريدة، لا لا أنا ما على قول على بعض مثلا الباحثين، لأنه في الحقيقة يعني أحيانا بعض الباحثين في بعض الرسائل سواء الأكاديمية أو غير الأكاديمية يقولوا هذه هي المخطوطة الوحيدة وكذا، ثم يجد. أنا قبل شهرين وجدت مخطوطة لابن فهد في مجموع ما أبدا لا يعرف، الحرم المكي؟ لا، في تونس. نعم له بخط، وهي يعني رسالة صغيرة كل من كتب قال مفقودة. الله. فوجدت هذه المخطوطة ضمن كتاب ضخم جدا، أدرجت ضمن في التقليد، ضمن أي نعم، حتى إنها مفرقة. سبحان الله. لابن فهد الكبير التقي الدين غير نجم الدين. نعم. فأنا هذه يعني الواحد يعني ينتبه لها في صحيح. بعض الباحثين أيضا في يعني ذكرتم الله يحفظكم المغرب، هناك مكتبتان هي المكتبة الوطنية والمكتبة الحسنية. نعم. المكتبة الوطنية يعني هي زاخرة في الحقيقة بالمخطوطات، هذه اللي أنا قلت عليها أي. لا تمل لو مجلتش 10 أيام تتنيك المكتبة الوطنية. أما مكتبة اللي هي المكتبة الوطنية اللي موجودة فيها المكتبة الكتانية اللي كان اسمها في القديم الخزانة العامة، الخزانة العامة. نعم. أما خزانة تطوان، أنا زرت خزانة تطوان وفي الحقيقة فيها مخطوط هي حاشية الشيخ إبراهيم السقا على تفسير البيضاوي. الله. وهذه المخطوط المخطوطة هذه موجودة عندهم نسخة نفيسة جدا وصورت ثم جلبت إلى جامعة أم القرى على أساس أنه بعض الطلاب يأخذونه، لكن من منهج جامعة أم القرى في التفسير أنهم لا يقبلون الحواشي. بكرة يقبلوها إن شاء الله. وغيرهم يقبلها وغيرهم يقبلها. أي نعم وغيره. ف يعني هذه بس لفتة. الله يبارك. والباقي ندعي الإخوان جزاهم الله خير. بالنسبة للكتانية شيخنا ليست فقط في الخزانة العامة بالرباط اللي هي الوطنية. الكتانية ثلاث أقسام. الكتانية في حسنية الرباط وحسنية مراكش والعامة بالرباط اللي هي الوطنية، يعني هي مقسمة لثلاثة ولها قصة عجيبة ولها قصة طويلة عجيبة. نعم. رحم الله الشيخ الكتاني. نعم. لسه في القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لأخي الكريم الشريف إبراهيم وأيضا للمحاضر الشيخ عبد العاطي على هذه المحاضرة ولهذا المجلس العلمي المفيد. أنا حقيقة جئت إلى المحاضرة وفي ذهني انطباع أو بحسب معرفتي واتصالي بالتراث بأن أفضل ما في تراثنا قد خرج. فأنا حقيقة عندي بعض التساؤلات فيما يتعلق بمصطلح النفاسة عندما نكون نفائس، يعني هذا المصطلح يحتاج إلى تحرير. يعني عندما نقول مخطوط نفيس ماذا نقصد بالنفيس؟ هل هو إذا كان بخط المؤلف، إذا كان كتب في قرن معين، إذا كان نسخة وحيدة، إذا كان يعني قد يعني لابد أن نحرر هذا المصطلح أولا. الأمر الآخر أنه فيما يتعلق بال الشيخ عبد العاطي ألمح إلى موضوع أن المخطوط يحتفظ بقيمته حتى بعد تحقيقه. سليم. وأنا حقيقة أتفق جزئيا مع هذا، لكن حقيقة يعني أنا أرى أن هذا يختلف باختلاف القائم على التحقيق. هناك من المشايخ المحققين المشهورين ولهم مدارس في هذا، يعني من قابلوا النسخ أو حصلوا على النسخ اللي ربما بخط المؤلف وكذا، ولعل هذا يفقد المخطوط إلى حد كبير قيمته، يعني خاصة إذا نظرنا إلى مسألة الحجم ومسألة صعوبة القراءة أحيانا وكذا، فلعل الكتاب المطبوع يغني عنه. هذا باختصار بعض الملحوظات ولعل الحديث بقية إن شاء الله فيما بعد. شكرا. أما عن مسألة النفاسة ففعلا مسألة النفاسة مختلفة كما قلنا بحسب من أنت وماذا تريد. أنا كتاب في الرياضيات لا يهمني، أنا ما أفهم في الرياضيات مثلا، ولكن هناك باحث آخر يكون عنده هذا الكتاب في قمة النفاسة. أما إذا جئنا إلى مسألة النفاسة في المخطوطات العلمية أو الشرعية تبعنا، تمام كده، فطبعا مسألة بخط المؤلف مقروء على المؤلف، وممكن يكون بخط المؤلف بس إبرازة أولى يكون أنفس منه لو إبرازة تانية. فلو عندي إبرازة تانية ومش بخط المؤلف صارت أهم من اللي بخط المؤلف وإبرازة أولى. وأنا وجدت هذا للعين مؤخرا في بحث كان بياخذ كتاب درر الفوائد شرح غرر الفوائد او كذا للعيني، وجدنا نسختين، نسخه في وليد الدين افندي هذه الابرازه الاولى للكتاب وتاريخها قال اولا، قال انتهى منه ثانيا بتاريخ بعده في دار الكتب ابرازه ثانيه للكتاب. حتى انا نبهت الباحث قلت له يعني شوف ايه الفرق بين الابرازتين، يعني دخلها في المقارنه. فمساله نفاسه المخطوط طبعا مختلفه مني الى غيري، ولكن هناك بعض القيم يتفق عليها في النفاسة، أن يكون مثلا مخطوط تهذيب التهذيب الذي يعني اكتشفته بفضل الله من زمن الذي بخط الحافظ بن حجر، هذا صورته تقريبا من 7 سنوات وكانت نسخة عجيبة من النسخ فعلا التي يحتفى بها والمشايخ رأوا مكتبة وليد الدين أفندي، يقع في 1000 ورقة 1000 إلا يعني 1000 ورقة بخط الحافظ بن حجر تهذيب التهذيب. في عدد من الفوائد، الفائدة الأولى أن الحافظ بن حجر كتب الكتاب وعمره 32 سنة، وهذه المعلومة لا توجد في كتاب ولا في كل مطبوعات تهذيب التهذيب من قبل. جميل. الحافظ بن حجر 800 هجرية يبقى عنده 27 سنة بعد، يعني خلي الميزان 27 سنة وعنده هو نسخه 807 يعني عنده 34 سنة. نعم شيخنا مشكورة فين؟ لا في ترجمة أكثر في النسخ، لا في النسخ لا غير موجودة. نعم الله يجزيهم خير. ففي كل النسخ الكتاب هذه المعلومة غير موجودة اللي في هذا الكتاب. ف807 نسخه، ظل الكتاب تصور معي، ظل الكتاب بين يدي الحافظ ينقح ويزيد وينقص فيه 43 سنة. 43 سنة، ثم قرئ عليه سنة 850 قرأه السخاوي بقراءة محمد بن حسان وجماعة. تمام؟ فهل يختلف في نفاسة هذا الكتاب؟ لا يختلف. نعم هكذا. والله. أما بالنسبة النقطة الأخرى بعد ال الذي لم يخرج، أنا قلت لم يفقد قيمته من أي ناحية؟ من ناحية تجارية ولا من ناحية علمية ولا من ناحية مكتبية؟ من ناحية مكتبية لازم يحافظ. لك أن تتخيل أن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كما أخبرنا بعض المشايخ لما حقق تنقيح الأنظار للصنعاني، أتدري ماذا فعل في أصل الكتاب؟ أتلفه. هي ثقافة كانت قديمة. أنا حققت الكتاب خلاص تعملوا بالبتاع ده طورموه. فإحنا دلوقتي ما موقفنا من الكتاب الذي خدم على أكمل وجه يظل بخدمة، بس قيمته التسويقية هتقل طبعا. قيمته في القراءة، أنا هقرأ هذا المخدوم أفضل ما أقرأ المخطوط ما دام المحقق تعب فيه، كلام سليم. فالقيمة تختلف، هل هي قيمة تجارية ولا قيمة علمية ولا قيمة مكتبية؟ والله أعلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ عبد العاطي على هذه الأمسية الماتعة حقيقة، وأضم صوتي إلى صوت الجميع في تكرار المجلس للاستفاضة في الحديث عن بعض الأمور إن شاء الله بإذن الله تعالى. سؤالي سؤال خاص بحكم عنايتك بسنن أبي داود، سؤال عن مختصر سنن أبي داود للمنذري، لأنه هو طبعا كتاب طبعه الشيخ محمد حمد الفقي في لما أخرج تهذيب السنن لابن القيم، لكن أنا لاحظت من خلال بعض النسخ الخطية التي فيه أن الكتاب أنا أرى أنه لم يخرج، لأن التعليقات المنذري الكثيرة لا وجود لها في النسخ في المطبوعة. الإمام المنذري كان يعلق تعليقات طويلة أحيانا تصل إلى صفحة إلى صفحة ونصف إلى صفحتين، وهذه لا وجود لها في المطبوع. فيبدو أن الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله اعتمد على نسخة خطية ليس لم يكن فيها التعليقات، ويظهر لي والله أعلم أن قضية الإخراجات الأولى والثانية، ما دام أنه مثل ما تفضلت يعني أنا التقطت هذا من خلال مدرس الكتاب سنوات طويلة ثم اختصر الكتاب وأقرأ هذا المختصر، وفي أثناء الإقراء كان يضيف تعليقات حديثية وفقهية وفي الرجال وإلى آخره، فالظاهر النسخة التي اعتمدها لم يكن فيها هذه التعليقات. الكلام سليم. النسخ الخطية أنا سأسألك عنها، هل وقفت على نسخ للمختصر مختصر المنذري يعني تامة أو قريبة جدا من المنذري أو عليها خط المنذري؟ هذه يعني هذا هو الحد من السؤال. والأسأل عن هذا الأمر الذي ذكرت لك أنه الكثير من تعليقات المنذري على الأحاديث لا وجود لها في المطبوعة، ثم الطبعات الأخرى للمختصر كلها مأخوذة من نسخة حمد الفقي ولم يراجعوا مخطوطات فحصل فيها التقصير. أنا اكتشفت هذا من خلال شيء، ابن القيم رحمه الله تهذيب معروف تهذيب سنن أبي داود، فكان المجرد الذي جرد كتاب الإمام ابن القيم يقول ونقل ابن القيم كلام المنذري إلى قوله كذا وكذا، فنذهب إلى المختصر لا نجد هذا القول الذي يعني اختصره ابن القيم، وإنما نقل المجرد منه طرفا. فلما رجعت للنسخة الخطية كنت أجد هذه، والغريب أني لا أجدها في متن الكتاب يعني المخطوط، وإنما أجدها في الطرر في الهوامش يعلقها، فكنت أشك أن هذه ربما تكون من تعليقات المطالعين أو الشراح، ما كانش نسبها لكن لما نسبها فدل على أن هذه الطرر إنما هي للمنذر. لكن السؤال لماذا لم تدخل في صلب الكتاب؟ لماذا كانت معلقة في الطرر؟ لعلها كانت لاحق من الإمام المنذري أمر عجيب. طيب شيخ أنا انتهيت من السؤال. الله يبارك فيك. هو كما لا يخفاكم وأنتم يعني أساتذة في هذا الباب، موضوع يعني كل فترة فكرة الإنسان تتغير عن المخطوطات، وبعض النظريات تكون مسلمة عنده تتغير. لماذا؟ لأن بتجد حجج جديدة، بتجد أمور جديدة. أنا أضم صوتي لصوتك، الكتاب كأنه لم يخرج، وأنا اهتميت بالمنذري اهتمام خاص يعني، حتى بفضل الله أي شيء بخط المنذري في مكتبات العالم أنا يعني أكاد أكون يعني أصوره وأعتني به يعني، وأنا سأبحث لكم نسخ الكتاب. أنا المتأكد منه نسخ مختصر على مسلم قطعا، عندي أكثر من 6 نسخ على خط المنذري له ولا أبي داود، سأبحث لكم إن شاء الله. أما الإبرازات الرجل أقرأ الكتاب فترة طويلة. وحتى هم نفسهم أبو داود كما لا أخفاكم كما يقول أبو علو لي, وهذا الأحاديث لم يمليه أبو داود في العرضة الرابعة. معناته أنه كان فيها يعني يعرض الكتاب من إذا سلمنا أن الإمام أحمد 240 هجرية وأبي داود 275 هجرية, هذه 35 سنة يعني يملي يقرأ الكتاب. فأكيد في زيادات وفي نقص, وكذلك المنذري كل كتبه فيها كذا. أنا أقول لك كل كتب المنذري فيها زيادة وكذا. فهذه نعمة أنكم وقفتم ما شاء الله عليكم يعني بحكم تخصصكم في ابن القيم. أنا أقول لكم يعني ياريت, يعني أظن في المجموعة إحنا طلبنا أنكم تضموا الكتابين, فياريت فعلا, لأن الكتاب كتاب عظيم جدا, والمنذري رجل مبارك, رجل مبارك. ومن بركات المنذري أنه اعتنى عناية خاصة بكتاب صفوة التصوف, صفة التصوف أو صفة التصوف للمقدسي. هو طبع صح؟ عندي نسختين أريهم المنذري قراءة تدقيق وعليه خطه, نسختين, وكلا النسختين لم يفهرسوا وفي مكتبات خاصة كده يعني مختبئة. نعم المنذري يعني يلاحظ, نعم المنذري يعني لو قلنا دراسة المنذري يعني جانب الرقائق أو المنذري متصوفا أو المنذري يعني وليا, المنذري ولي كبير وعالم كبير وبركاته واضحة على الكتب والأشياء. فهو من أئمة أهل السنة اللي كان على درجة عالية من العبادة والزهد وكذا, فكتبه فيها بركة. هو يعني فالمنذر رحمه الله انظر كتابه الترغيب والترهيب, الله سبحانه وتعالى كتب له القبول. هذه لا يعني مثل هذه الأشياء لا تفوت, هذه الأشياء لابد أن نقف عندها. رجل ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه بيعتنى بهذا الكتاب لأنه فيه بركة. فأنا معكم أضم صوت لصوتكم في تحقيق الكتاب مرة أخرى, وسأبحث لكم النسخ إن شاء الله. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المحاضر الشيخ عبد العاطي على هذه التحف والدرر في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في بيت الشريف إبراهيم مع كوكبة من أهل العلم والفضل. مداخلتي قصيرة لن تطول إن شاء الله. بالنسبة للانتقال المخطوطات إلى الغرب يعني من 200 سنة أو 300 سنة, والحقيقة يعني كان لهم أهداف, يعني بعض الباحثين يقول لهم أهداف في أو من أهدافهم الوقوف على مكامن القوة والضعف من خلال تراثنا, هذا هدف. وبعضهم يعني حبا للعلم وهم القلة, وطبعا في شيء استشراقي وإلى آخره. لكن لعل الله يعني لعل من الحكمة هو ما حدث هذا. لماذا؟ لأن الدول العربية والإسلامية وخاصة العربية كثيرا ما فرطت في المخطوطات. نعم صحيح. أو كثيرا ما حجرت في موضوع الحصول على المخطوطات أو تصوير المخطوطات. وأذكر في رسالة الماجستير حققت شرح المنتهى من البيع إلى الإجارة, شرح المنتهى إيرادات للبهوتي, الإمام البهوتي. فذهبت إلى القصيم في نسخة على خط البهوتي أي في يعني بلدنا في القصيم ما شاء الله, ووجدت تعنتا كثيرا حقيقة. وفي الكويت يعني بالواسطة استطعت أن أصور ما أريد, وفي سوريا